صلوا على محمد زين زين مكحول عليه عالية صلوا عليه. جبنا العريس ببهجة والصالة صرنا فرجة جبنا العريس ببهجة والصالة صرنا فرجة أم العريس لا إيلو داهيلو يا عريس ولا تعبيل يا عريس ولا تعبيل افرش من جوخك والبيت افرش من جوخك والبيت ما تلبس الا الحرير ما تلبس الا الحرير والحرير لبس الجدعان والحرير لبس الجدعان. صلوا على طه الزين محمد خير الباريه صلوا على بدر منور بها الليل الهانيه.